أحسن الله إليكم. كثر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالمسلسلات الدينية، وخاصة ما تحكي قول الكفار مع المسلمين إلى آخره، فما الحكم في ذلك؟ ما يسمى بالتمثيل كله لا يجوز، ما يسمى بالتمثيل كله لا يجوز، وذلك لأدلة عديدة، لأدلة كثيرة قد تبلغ الخمسة، منها ما رواه أحمد الإمام أحمد في مسنده من حديث عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا ثلاثة، رجل قتل نبي أو قتله نبي وممثل من الممثلين. وهنا قد يكون يعني من معاني التمثيل هو التمثيل بالطين وكذا والنحت، صنع التماثيل، وهذا لا شك محرم أيضا، والله أعلم يدخل فيه محاكاة عمل ماذا؟ الآخرين. التمثيل يقوم على أي شيء؟ على المحاكاة عمل الآخرين، على محاكاة عمل الآخرين. فالحديث وممثل من الممثلين، فقد يدخل فيه يعني الأصل والله أعلم كل ما يسمى أو يطلق عليه تمثيلا. نعم. وهناك أيضا أدلة أخرى في تحريم التمثيل، ومن ذلك عندما أشارت عائشة إلى أن صفية كانت قصيرة، بس أشارت إشارة، فقال: قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. نعوذ بالله من ذلك، ونستغفره ونتوب إليه. فمن ذلك كما قال النووي رحمه الله أن يمشي الإنسان متعارجا، لأن التمثيل يحاول أن يتقمص ماذا؟ نعم، شخصية غيره. نعم نعم، يعني شخص مثلا بيمثل مثلا عمر المختار رحمه الله، ماذا يفعل بعض الممثلين؟ يروح يقرأ ماذا؟ يقرأ سيرته، حتى يحاول ماذا؟ يحاول أن يتقمص شخصيته يعني بزعمه كاملة. فتجده يغير يعني شكله لهجته، يغير شكله بالمكياج وصوته لهجته ما شابه ذلك. وإن كان يعني هذا الشخص الذي يمثل دوره إن كان أعرج يمثل الأعرج وإلى آخره، وإن كان أعمش يحاول يمثل كذا، فيحاول بزعمه أن يتقمص شخصية هذا الشخص. حتى تجد أن هؤلاء الممثلين إذا كان يمثل يعني لأناس من السابقين أطلق ماذا؟ أطلق لحيته. نعم، يعني يحاول أن يتقمص ذلك، كل هذا يحاول أن يتقمص ذلك. وهذا لا شك هذا من الذي يرضى بذلك. مرة يعني كان في بعض المعاهد والكليات عندهم شيء يسمونه تمثيل هادف، وفي الحقيقة التمثيل ممنوع. نعم لا شك إن ما كان يعني بعد أيضا مقاصد سيئة هذا يزداد سوءا. فالمهم والله أعلم أن يعني أرادوا أن يحاكوا مثلا رئيس المعهد أو الكلية أو كذا، لم يرضى، ما يرضى. من اللي يرضى يأتي واحد قد يمثله ويحاكي صوته ويحاكي يعني حركته في المشي، يرضى الشخص ولا ما يرضى بذلك؟ ما يرضى بذلك، فهذا غيب. ولذا قال النووي أن يمشي الإنسان متأطئا رأسه أو متعارجا. تجد أن أعوذ بالله هو من أكثر الناس هذا الممثل، والآن صار ماذا؟ صار نعم أنه يمثل أنه أتقى الناس، وأنه يصيح ويبكي وخايف من الله عز وجل، وهو من أفجر الناس. ثم أن أيضا مما يمنع التمثيل أن التمثيل يجر أيضا إلى أشياء لا شك لا تجوز البتة. يمثلون دور ماذا؟ يمثلون دور نعم الصحابة وتجاوز ذلك إلى الأنبياء، نعوذ بالله من ذلك، ويمثلون دور الشياطين. وإذا مثل دور الشيطان يقعد يوسوس، يوسوس لأي شيء، يمثل أنه يوسوس للإنسان، ويمثل دوره بلهب، وإذا مثل دوره بلهب يقعد يحلب باللات والعزة ويقعد يسب أعوذ بالله دين الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، ويقول هذا تمثيل ونعم ولا شك، وهذا نعم، والآن هذا داخل في ذلك، نعم الاستهزاء والسخرية. فكل هذه يعني لا شك تمنع من التمثيل البتة، وأن التمثيل هذا لا يجوز البتة. نعم، يعني قد الملائكة في قصة الأعمى والأبرص والأقرع، أن جاء الملك على صورة ماذا؟ صورة أبرص وصورة أقرع وصورة أعمى، فهذا ملك، هذا جاء نعم يتصور بهذه الصورة، وهذا للاختبار، هذا للاختبار. وممكن هذا يفعل في مثلا من يتعاطى المخدرات، مثلا يأتي لواحد وكأنه يريد ماذا؟ أن يشتري، إيه نعم، يريد أن يشتري منه المخدرات حتى ماذا؟ حتى يمسك، نعم، كأنه والعياذ بالله متعاطي مخدرات، يريد أن يشتري من عنده حتى يمسك، يمثل هذا الدور. نعم، هذا فيه دليل عليه، هذا فيه دليل عليه مما تقدم في الحديث الصحيح.